بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك لنبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم هنا في الأكاديمية العلمية وفي هذا الدرس المبارك، شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. أيها المشاهدون، باسمكم جميعا نرحب بشيخنا الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، عضو هيئة التدريس بكلية بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. نرحب بشيخنا الفاضل أجمل ترحيب، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويمتد ترحيبنا كذلك إلى الإخوة الدارسين والدارسات في موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وأيضا نرحب من أعماقنا بالإخوة الذين حضروا معنا هنا في الاستوديو، جزاهم الله خيرا على حضورهم. مشاهدينا الكرام، نستقبل تفاعلكم وأسئلتكم واتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا، وعلى موقع الأكاديمية إسلام أكاديمي دوت نت. دائما وأبدا نسأل الله أن ينفعنا بهذه العلوم الطيبة، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. في هذا الدرس المبارك بإذن الله تعالى سنتناول باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. ولهذا نترك المجال لشيخنا الكريم ليستفتح هذا الدرس المبارك، فتفضل يا شيخنا مشكورا مأجورا. حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر الإخوة الكرام، إلى درس جديد ولقاء متجدد مع هذا الكتاب النافع الماتع، كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له. والمؤلف رحمه الله في هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد، نصح نصحا بالغا للأمة، وأبان التوحيد وقرره، ونوع براهينه ودلائله وحججه، وأقام البراهين الواضحات والحجج الساطعات من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. واعتنى رحمه الله في أبواب هذا الكتاب برد ما يتعلق به من يصرف العبادة لغير الله ويخالف التوحيد ويناقضه، ويقع في تعلقات واهية واحتجاجات ضعيفة يبني عليها ما وقع فيه من شرك وضلال. فالمؤلف رحمه الله نصح في هذا الكتاب تمام النصح، وبين التوحيد أحسن بيان، وذكر براهينه وذكر دلائله وحججه، وأيضا اعتنى رحمه الله برد الشبهات الباطلة أو ما يتعلق به من يدعو غير الله ويستغيث بغير الله، وأيضا اعتنى بالتنبيه على الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس من جهة تعظيم الأنبياء وتعظيم الصالحين بالغلو فيهم ودعائهم من دون الله تبارك وتعالى وصرف شيء من العبادة لهم. وها نحن الآن مع باب جديد وباب مبارك من أبواب كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يبين فيه التوحيد ويقرر فيه دلائله، ويبين أيضا بطلان وفساد ما يتعلق به من يشرك بالله تبارك وتعالى متعلقا بالأنبياء أو بالأولياء أو بالصالحين، ويرى أن ذلك من محبتهم أو من تعظيمهم، وحقيقة الأمر أن ذلك من الإشراك بالله ومن صرف العبادة لغيره سبحانه وتعالى. فنحن في يومنا أو في ليلتنا هذه مع باب عظيم من أبواب هذا الكتاب المبارك، فلنعطه اهتمامنا ولنتنبه لما بينه الشيخ رحمه الله في هذا الباب المبارك من تقرير عظيم وبيان جليل لتوحيد الله عز وجل وإبطال الشرك واتخاذ الأنداد. نعم. نسمع الآن. طيب. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قاله فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. قال المؤلف رحمه الله باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله وجعل عنوان هذه الترجمة هذه الآية الكريمة، والآية فيها تقرير التوحيد وأن الأمر كله لله جل وعلا، فالهداية بيده والتوفيق بيده والصلاح بيده وسداد الأمر بيده، ليس لأحد من ذلك شيء، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، بل الأمر في ذلك كله لله رب العالمين. يقول الله جل وعلا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ويقول الله جل وعلا كما في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. فالهداية بيد الله، والهادي هو الله، والموفق هو الله، ليس لأحد من ذلك شيء، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. وقد كان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يدعو في أدعيته بسؤال الله الهداية، كثيرا ما يأتي في دعواته عليه الصلاة والسلام سؤال الله الهداية، كدعاء القنوت اللهم اهدني فيمن هديت، وكقوله عليه الصلاة والسلام في حديث علي بن أبي طالب اللهم اهدني وسددني، وفي رواية اللهم إني أسألك الهدى والسداد، وفي حديث ابن مسعود اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى، وفي أحاديث أخرى سؤال الله الصلاح كالحديث العظيم الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. فالهداية من الله، والصلاح من الله، والتوفيق من الله، وشرح الصدر للخير كل ذلك من الله، لا ليس لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي من الأولياء. فالمصنف رحمة الله عليه عقد هذه الترجمة المباركة ليبين هذا الأمر العظيم، ويبين أن من التوحيد أن تعتقد أن هدايتك بيد الله، وتوفيقك وصلاح أمرك بيد الله، فإذا طلبت ذلك لا تطلبه إلا من الله، وإذا رجوت لنفسك ذلك فلا ترجه إلا من الله، فهو بيد الله جل وعلا لا بيد غيره. ونبينا عليه الصلاة والسلام وهو أكرم عباد الله عند الله ليس بيده ملك هداية لأحد، قال الله جل وعلا في آية أخرى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فمهما حرص عليه الصلاة والسلام على هداية أحد لا يهتدي إن كان الله لم يكتب له الهداية. وفي هذه الآية قال إنك لا تهدي من أحببت، وقال في آية أخرى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فهذه الهداية التي هي هداية التوفيق والإلهام وصلاح القلب وشرح الصدر للاستقامة، هذه بيد الله ليست بيد أحد كائنا من كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من الأولياء، بل هي لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والمصنف رحمه الله من تمام بيانه لهذه الترجمة ساق الحديث حديث سعيد بن المسيب عن أبيه في قصة ووفاة أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام وكيف أنه مات على الكفر وأبى أن يقول لا إله إلا الله كلمة يحاج له بها النبي صلى الله عليه وسلم عند الله فأبى ذلك ومات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب مع أن نبينا عليه الصلاة والسلام حرص غاية الحرص وكرر عليه الطلب وعاد عليه الأمر ومع ذلك مات على غير الهداية لأن الله سبحانه وتعالى لم يكتب له الهداية. هنا معاشر الإخوة الكرام ينبغي أن نلاحظ أمرا ننتبه له ونحن نقرأ هذه القصة العظيمة العجيبة التي فيها من الفوائد العظيمة الشيء الكثير حتى نعي الأمر تماما ويتبين لنا تماما. علينا أن نعرف من هو أبو طالب وماذا قدم للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، من هو أبو طالب وماذا قدم للنبي صلى الله عليه وسلم، وكم من التضحيات بذل بماله بنفسه بعشيرته بتفضيله على ولده برعايته له منذ الصغر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مات والده صغيرا وكفله عمه أبو طالب منذ الصغر منذ سن مبكرة في 8 تقريبا من عمره كفله عمه أبو طالب ورعاه وفضله على أولاده وكان يدنيه في مجلسه أكثر من أولاده واعتنى به ودافع عنه وصد عنه اعتداء المشركين وصبر معه في الحصار الذي كان في الشعب 2 وأكثر، صبر مع عشيرته وقرابته كانوا يأكلون الجلود وأوراق الشجر، كل ذلك في الذب عنه عليه الصلاة والسلام، بل كان يقول في بيت الله والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوارى في التراب دفينا، يعني إلى أن أموت وتخرج روحي من جسدي ما يمكن أن يصلوا إليك. فكان يدافع عنه ويذب عنه وينصره ويحميه، وحتى حاول المشركون معه محاولات شتى، من ضمن محاولاتهم في إقناعه أن يسلم لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن لا يقوم بحمايته اختاروا أحسن شبابهم وانتقوه انتقاء وجاءوا به إلى أبي طالب وقالوا خذ هذا هو من أحسن الشباب وأنظرهم وكذا وأعطوه من صفاته وقالوا خذه وسلم لنا محمد، خذ هذا بدلا سلم لنا محمد حتى نقتله ونرتاح من هذه الأمور التي جاءنا بها. فماذا قال أبو طالب؟ عجبا لكم، وسلمكم ابني لتقتلونه وتسلمونني ابنكم لأربيه. الله أكبر. وأبى واستمر في دفاعه وفي النصرة فكان عليه الصلاة والسلام حريصا على هداية عمه ويعرف الأمور التي قدمها والأمور التي بذلها، فكان حريصا جدا على هداية عمه فكرر عليه الدعوة في أوقات كثيرة. وكان عمه، ولنتنبه يا إخوان، كان عمه يعرف صحة دين محمد، يعرف أنه دين صحيح وصرح بذلك في أبيات الله، قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. طيب لماذا لا تسلم؟ لماذا لا تسلم؟ هو يقول الآن ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، إذن لماذا لا تسلم؟ قال مجيبا على هذا التساؤل لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا، يعني لولا أنني أخشى أن أجلب مسبة على عشيرتي وعلى قومي ويقال ترك دين الآباء وترك دين الأجداد وخرج عن دين آبائه، فهذا الذي جعله يمتنع، وإلا هو مقتنع بأن دينه دين صحيح وأنه من خير الأديان، ولكن الذي منعه من ذلك حتى الموت هو هذا الأمر. ولهذا سيأتي معنا في الحديث أنه قال هو على ملة عبد المطلب، يعني لن يترك دين الآباء ودين الأجداد ولن يتحول عن إلى دين آخر حتى وإن كان مقتنعا بصلاحه. إذا الشيخ دفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو لأجل حمية قبلية أو لأجل حبه في الإسلام؟ هو أحب النبي عليه الصلاة والسلام ورعاه وحن عليه لأنه نشأ يتيما وكان مقدما له على أولاده ورأى فيه خلقه وأدبه، لكنه امتنع عن قبول الدين الذي جاء به لهذا السبب، وهو الذي صرح بهذا، هو الذي صرح بأنه لم يترك الدين الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام إلا لسبب واحد، وهو قوله لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. كثير من الناس تمنعهم هذه الحجة عن قبول الدين، يقول ماذا أقول لعشيرتي، ماذا أقول لقرابتي، كيف يكون موقفي من الجماعة، كيف يكون موقفي من العشيرة، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذا جواب المشركين وجواب أهل الباطل عندما تقام عليهم الحجج وتبين لهم البراهين، يجيبون بهذا الجواب. الآن عندك فرعون لما قام عليه موسى الحجة، لما قام عليه الحجة وأوضح البراهين وأفحمه ولم يبق له جواب، ماذا قال؟ قال فما بال القرون الأولى، يعني كل الناس اللي قبلنا كلهم على باطل، ما بال القرون الأولى، يعني الذين مضوا قبلنا كلهم على باطل، الحق هو ما جئت به أنت، ومن مضى من الآباء والأجداد والأسلاف هؤلاء كلهم ماتوا على باطل، ما بال القرون الأولى. فهذا جواب متكرر، جواب متكرر يعيده ما من هو مفلس من الحجة، وكل مبطل مفلس. حتى بعض الشيخ يتعذر من ناحية يعني في الدعوة، يعني في جانب الدعوة إذا دعي إلى الخير يكون يخشى أنه يفقد بعض المزايا الاجتماعية بين قبيلته وعشيرته. هذا كله من هذا القبيل، يعني بعضهم يخشى أن يفقد سمعته، وبعضهم يخشى أن يجر سبة بزعمه على عشيرته وجماعته، وبعضهم يخشى من فقد مكانته، بعضهم يخشى من فقد رئاسته ومنصبه، وهكذا. يعني الصواد عن الخير والصوارف كثيرة جدا. ومن مما صد أبو طالب ومنعه من قبول الحق مع قناعته في داخله وقرارة نفسه بصحته هو هو صرح بذلك، قال لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. طيب. أقول الآن ينبغي معاشر الإخوة أن ندرك هذا الأمر، من هو أبو طالب وماذا قدم، وأيضا قناعته معرفة بصحة الإسلام. أيضا لا يغب عن أذهانكم حرص النبي الكريم عليه الصلاة والسلام على هدايته، وشعوره عليه الصلاة والسلام بالجهود التي قدمها والأعمال التي بذلها، والنصرة والتأييد والرعاية والحنان والتقديم على الولد، قدم أشياء كثيرة جدا عمه. ولهذا حرص النبي صلوات الله وسلامه عليه حرصا شديدا على هدايته، وكان يكرر عليه الدعوة في كل مناسبة، إلى أنه أتاه في اللحظات الأخيرة لما حضرته الوفاة. طيب. أتاه عليه الصلاة والسلام وفي الوقت نفسه أتاه قرناء السوء. أتاه عليه الصلاة والسلام لتدارك الأمر في اللحظات الأخيرة، وأتاه قرناء السوء حتى يثبتوه على باطله إلى لحظاته الأخيرة وإلى أن تخرج أنفاسه. فالذي حدث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء إليه، وكان عنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، ويقول بعض أهل العلم يحتمل أن يكون المسيب بن حزن راوي الحديث أيضا ممن كانوا عنده، وروى هذه القصة لحضوره وشهوده لها. وكان وقتها ليس مسلما، كان وقتها ليس على الإسلام وكان حاضرا، فهذا احتمال يعني قوي أن يكون موجودا. فكانوا عنده ونبينا عليه الصلاة والسلام عنده، وبدأ يتلطف معه ويدعوه للإسلام. وانظر هذا الرفق والخطاب اللطيف والحرص العظيم، يا عم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، دعوة ونصيحة في اللحظات الأخيرة. وقوله في الحديث لما حضرت أبا طالب الوفاة، يعني لما جاءت علامات الوفاة، علامات الوفاة ومقدماتها، لأن التوبة في مثل هذا الوقت تنفع، لكن إذا غرغر الإنسان وبدأت روحه تخرج وتاب ما تقبل التوبة، كما في القرآن الكريم: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وجاء في الحديث: يقبل أو تقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر. ولهذا إيمان فرعون لم ينفعه لما قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، هذا إيمان مشاهدة، يعني شاهد الموت وبدأ يغرغر فنطق بهذا الإيمان فلم يكن نافعا، فلا ينفع الإيمان الذي يكون بمشاهدة الموت. ولهذا فإن قوله لما حضرت أبا طالب ليس المراد لما بدأ يغرغر وبدأت روحه تخرج، لأن الإيمان في هذا الوقت لا ينفع، وإنما المراد المقدمات والعلامات، علامات الموت. فلما حضرته الوفاة أتاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وأعادها عليه. وكان عنده هؤلاء أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، واحتمال أيضا أن المسيب معهم. فماذا قالوا له؟ قال: بل على ملة عبد المطلب. هنا يعني أريد حقيقة تتابعون معي، قولهم بل على ملة عبد المطلب، ألا يمكن أن نستفيد منه أن هذه أقوى حجة عندهم؟ ألا يمكن أن نستفيد أن هذه أقوى حجة عندهم لعدم القبول؟ لأن المقام مقام تدارك، النبي عليه الصلاة والسلام حريص على هدايته وهم حريصون على بقائه على هذا الدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وهذان عند رأسي يقولان بل على ملة عبد المطلب. ذكرهما لهذه الكلمة دون غيرها من كلمات يدل على أنها أقوى حجة عندهم، أقوى حجة عندهم لعدم القبول، وهي عندهم تعتبر مقنعة وقوية وفيصل يعتبرونها في الأمر، اكتفوا بها ولم يذكروا شيئا معها، ما قالوا لا تقبل لكذا ولكذا ولكذا، اكتفوا بهذه الكلمة لأنهم يرونها أهم ما يكون وأعظم ما يكون في هذا الباب. فأعظم حجة عند المشركين وأهل الشرك في قديم الزمان وحديثه هي هذه: تعظيم الأسلاف وتعظيم الآباء والأجداد. أيضا خذ فائدة مهمة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول قل لا إله إلا الله وهما يقولان بل على ملة عبد المطلب. هنا ينبغي حقيقة أن تنتبه، ما هي ملة عبد المطلب؟ لو سألتكم الآن سؤال: ما هي ملة عبد المطلب؟ هي ملة مناقضة لملة التوحيد، ملة مناقضة لملة التوحيد، لأنه لما قال له التوحيد لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله قالوا بل على ملة عبد المطلب. فنحن الآن نعرف أنها ملة مناقضة للتوحيد مباينة له. فما هي؟ هل هي إنكار وجود الله؟ هل ملة عبد المطلب هي إنكار وجود الله؟ لا. أو أن عبد المطلب كان يؤمن بوجود الله؟ كان يؤمن بوجود الله، كان يؤمن بوجود الله. طيب أمر آخر، هل ملة عبد المطلب إنكار ربوبية الله، بمعنى أنه كان يعتقد أنه ليس الرب العالمين هو الله، بل الرب هو اللات والعزة ومنات، هل هذه ملة عبد المطلب؟ لا. لما جاء أبرهة بغرض هدم البيت وخرج عبد المطلب للذب عن ماذا؟ عن ماشيته. نعم. للذب عن ماشيته، خرج للذب عن ماشيته والمطالبة بها، قال كلمة معروفة، قال أنا رب الإبل، أنا رب الإبل أي صاحب الإبل، وللبيت رب يحميه. اعتقد أن يعتقد أن الرب والمتصرف والمدبر، ويعتقد أنه رب البيت، ويعتقد أن الأصنام التي يعبدونها هي مملوكة له، ملك لله. يعتقد هو والمشركين كانوا يعتقدون ذلك، وكانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، أنت تملك هذه الأصنام وهي لا تملك. فملة عبد المطلب لم تكن إنكارا لوجود الله، ولم تكن إنكارا لربوبية الله، كانوا يقرون أن الرب الخالق الرازق المنعم المتصرف هو الله جل وعلا. إذا ماذا كانت ملة عبد المطلب؟ ما هي ملة عبد المطلب؟ إشراك الأصنام، إشراك الأصنام وغيرها، واتخاذها معبودات مع الله، يعبدونها مع الله، زلفة تقربهم، تقربهم إلى الله. هذه ملة عبد المطلب. ولهذا لاحظ نبينا عليه الصلاة والسلام قال قل لا إله إلا الله، فقال له بل على ملة عبد المطلب. لو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، أو لا رب إلا الله، أو لا رازق إلا الله، هل يقبلها أبو طالب أو لا يقبلها؟ يقبلها، يقبلها، لأنها لو كان هذا معناها لقبلها، لأنها لا تخالف ملة عبد المطلب. ملة عبد المطلب يقر بأنه لا رب إلا الله ولا خالق إلا الله، فلو كان هو، لو كان هذا هو معناها لكان من أبي طالب القبول، لأنها لا تصادم ملة عبد المطلب. لكن ما هو معناها؟ أبو طالب والثاني والثالث والآخرون من أهل الشرك كانوا يعرفون معناها، يعرفون أن لا إله إلا الله تعني ترك عبادة غير الله، وإخلاص الدعاء والسؤال والطلب والذبح وغير ذلك من العبادات، إخلاص ذلك كله لرب العالمين. ولهذا لما قال قل لا إله إلا الله قالوا بل على ملة عبد المطلب، لأن ملة عبد المطلب فيها اتخاذ الشركاء واتخاذ الأنداد التي هي بزعمهم تقربهم من الله زلفى وتدنيهم منه تبارك وتعالى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فإذا قولهم بل على ملة عبد المطلب يفيدنا أن ملة عبد المطلب هي اتخاذ الأنداد من الآلهة والمعبودات والتوجه إليها بالطلب والسؤال. أنت تعجب الآن إذا وجدت في بعض المنتسبين للإسلام من إذا سئل ما معنى لا إله إلا الله قال معناها لا خالق إلا الله، أو قال معناها لا رازق إلا الله. هذه والله مصيبة. إذا كان في من ينتسب الإسلام من يجهل معنى لا إله إلا الله جهلا لم يصل إليه المشركون مع شركهم، فهذه مصيبة عظيمة جدا. إذا كان في من ينتسب الإسلام يجهل لا إله إلا الله جهلا لم يصل إليه المشركون مع شركهم، يعني المشركون كانوا يعرفون المعنى، يعرفون توحيد الربوبية، يقرون بتوحيد الربوبية، يقرون به، لكن يعرفون أن قول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله معنى أخلصوا العبادة لله، أيه، لا تعبدوا إلا الله. وهذا أبو سفيان لما ذهب إلى الشام وسأله هرقل قال إلى أي شيء يدعوكم؟ قال يدعونا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيء. أخذ هذه من قوله قولوا لا إله إلا الله. ولما قال لهم عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا كما جاء في القرآن أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. معبودات جعلها معبودا واحدا، هذا أمر عجيب يقولون. فكانوا يفهمون معنى لا إله إلا الله. على كل حال نتابع القصة، وهي حقيقة قصة عظيمة ومفيدة ونافعة وفيها فوائد جليلة جدا. قال له النبي عليه الصلاة والسلام قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. أحاج لك بها عند الله يذكرنا بدرسنا الماضي أن شفاعة الشافعين لا تفيد إلا لمن رضي الله قوله. ولهذا طلب منه النبي عليه الصلاة أن يقول لا إله إلا الله بإخلاص وصدق وتكون خاتمته هذه الكلمة فيرضى الله قوله ويكون ودع الشرك في آخر حياته فتفيد الشفاعة حينئذ. ويأذن الله حينئذ للشافعين بالشفاعة. أما من لم يرضى قوله ومات على الشرك فما تنفعهم شفاعة الشافعين ولا يؤذن لهم بالشفاعة. طيب. فقال قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. قال يعني عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل بل على ملة عبد المطلب. وهنا تدرك خطورة قرناء السوء. خطورة قرناء السوء على الإنسان في هي من أخطر ما يكون عليه حتى في اللحظات الأخيرة. حتى في اللحظات الأخيرة. وقرين السوء قرين السوء ما يريد من قرينه أن يتخلى عن الباطل بل لا يريد أن يموت على باطله وأن يموت على ما هو عليه من ضلال. فقال له بل على ملة عبد المطلب. وعاد النبي عليه الصلاة والسلام يعني أعاد قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فأعاد أي قال بل على ملة عبد المطلب فمات نسأل الله العافية وهو يقول هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. والحديث يفيدنا فائدة واضحة للجميع أن العبرة بالخواتيم ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فلو أنه قالها وختم له بها وقالها مخلصا وترك الأوثان فهذه خاتمة حسنة وينال بها الخير لأن العبرة بالخواتيم. فقال فمات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. هنا تلاحظ يعني أمر عجيب في في في في كمال قدرة الله وأن الأمر بيده وأن الهداية منه سبحانه وتعالى. عم النبي الذي مكث 40 سنة ينصر النبي ويحميه وما كتب الله له هداية ما كتب الله له الهداية بيده. يقول الله تعالى أفمن زين له سوء عمله فراه حسنة فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ما كتب الله هداية له فمات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. انظر إلى العجيبة العظيمة. عبد الله بن أبي أمية عبد الله بن أبي أمية كان جالسا عند رأس أبو طالب إلى آخر اللحظات وهو يقول له بل على ملة عبد المطلب وغادر أبو طالب الحياة وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. ويشاء رب العالمين أن يهتدي عبد الله بن أبي أمية. سبحان الله. أسلم وحسن إسلامه ومات مسلما وصحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه. فالهداية بيد الله. هذا عبد الله بن أبي أمية جالسا عند رأس أبي طالب إلى أن مات وهو يقول له هو على ملة عبد المطلب. يعني ليس فقط عبد الله بن أبي أمية مشرك فقط بل مشرك ويصد عن دين الله مشرك ويدعو إلى محاربة الدين وجلس عند رأس أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر لحظات وإلى أن مات وهو على غير الملة. ثم شاء رب العالمين أن يهتدي عبد الله. إذن الهداية بيد رب العالمين ليست الهداية بيد النبي عليه الصلاة والسلام ولا بيد ملك ولا بيد ولي ولا بيد أي أحد. وهذه الشاهد أمامنا. هذا حارص النبي عليه الصلاة والسلام ويعرف الجهود التي بذلها نحوه والإحسان الذي قدمه فيقول يا عم وحريص وقول الله يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم يشاء الله سبحانه وتعالى فيهتدي عبد الله بن أبي أمية. وأبو جهل مات مقتولا على شركه وكفره بالله. والمسيب إن كان ممن حضر هذه الجلسة وكان على الشرك أيضا هداه الله. فالمسيب ابن حزن مسلم أسلم وحسن إسلامه ووالده أيضا حزن المخزومي القرشي أيضا صحابي وأسلم. وهذا عم النبي عليه الصلاة والسلام مات على الشرك بالله. طيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك. قال لأستغفرن لك. لاحظ الحرص المستمر. لاحظ الحرص المستمر على هذا العم الذي قدم الشيء الكثير للنبي عليه الصلاة والسلام، فهذا حرص مستمر. قال لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك، يعني إذا جاء نهي فأتوقف، وإلا لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فنزل قول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. آية واضحة، يعني ولو كان قريب وعزيز ولو ما كان عندك، إن كان مات على الشرك فلا يجوز أن تستغفر له. فنزل قول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فامتنع النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستغفار له. وجاء في حديث آخر أن بعض الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام وهم يدركون المواقف العظيمة التي بذلها أبو طالب والأشياء الكبيرة التي قدمها في حياته ونصرته وتربيته وإلى غير ذلك من الأمور، يدركون ذلك. فسألوه قالوا إن إن إن إن يعني معنى الحديث إن عمك قدم لك، فهل أنت نافعه بشيء؟ قال معنى ذلك أنه يشفع له يوم القيامة فيكون في ضحضاح من نار يغلي منها دماغه، الله أكبر، فيبقى في النار مخلدا فيها لأن هذا شأن المشرك، ولكن خص بهذه الشفاعة وهو الوحيد من المشركين الذين خصوا بهذه الشفاعة أن يخفف عنه العذاب مع بقائه مخلدا فيه في ضحضاح من النار يغلي منها دماغه، الله أكبر. لا، لكن استغفار له ترحم عليه هذا منع منه عليه الصلاة والسلام. ثم نزل قول الله تعالى وهو عنوان الترجمة، نزل قول الله تعالى في تسلية النبي عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هو خالق الخلق تبارك وتعالى، والهداية منته، والفضل فضله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. وفي دعاء القنوت اللهم اهدني في من هديت، لأن الهداية منة الله وتفضله. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرددون في غزوة من الغزوات لعل أحد، والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. والله جل وعلا يقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فالهداية والتزكية وصلاح القلب وشرح الصدر الإيمان كل هذا بيد الله، ليس بيد ملك مقرب ولا بيد نبي مرسل ولا بيد ولي من الأولياء، كل ذلك لله جل وعلا وليس لأحد فيه أي شيء. وإذا علم المسلم ذلك يستفيد فائدة عظيمة جدا في باب التوحيد وتقريره وإبطال الشرك، أن تعلق القلب والالتجاء والسؤال والطلب كل ذلك لا يكون إلا لله جل وعلا. لو اتجه إنسان إلى أفضل عباد الله على الله وقال اهدني في حق النبي عليه الصلاة والسلام، أيملك هدايته؟ لا، إنك لا تهدي من أحببت. فالهداية إذا أرادها العبد لنفسه، التوفيق، السداد، دخول الجنة، النجاة من النار، كل هذه الأمور يطلبها من مالكها، من الذي بيدها زمة الأمور، من الرب المتصرف الخالق المدبر. لا يلتجئ إلى مخلوق ولا يلتجئ إلى ملك ولا يلتجئ إلى نبي ولا يلتجئ إلى أي أحد كائن من كان، وإنما يتجه إلى الله سبحانه وتعالى ويتوجه إليه بالسؤال والطلب والرجاء والرغبة، لا يتوجه بذلك إلا إلى الله رب العالمين. طيب، نزل قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. جاء في القرآن آية أخرى لا بد أن نشير إليها في آخر سورة الشورى، ماذا قال تعالى؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. لاحظ هنا الله جل وعلا قال في حق نبيه عليه الصلاة والسلام وإنك لتهدي، فأثبت له هداية، أليس كذلك؟ نعم. أثبت له هداية، قال إنك لتهدي، وهناك نفى عنه، قال إنك لا تهدي من أحببت، وقال وما أكثر الناس ولا حرصت بالمؤمنين، وقال ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فكيف نجمع بين هذه الآيات وبين قوله تبارك وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم؟ قال أهل العلم، قال أهل العلم الهداية هدايتان: هداية توفيق وإلهام وشرح صدر للخير والإسلام، وهداية دلالة وإرشاد ونصح وبيان. فالذي نفاه الله جل وعلا عن نبيه عليه الصلاة والسلام هو ماذا؟ توفيق وإلهام. هداية التوفيق والإلهام. والذي أثبته لنبيه عليه الصلاة والسلام هو هداية الإرشاد، الإرشاد والنصح والبيان. ولهذا على ضوء الآيتين لو سألنا الإخوة السؤال، قلنا هل النبي عليه الصلاة والسلام هدى عمه أو لم يهده؟ هداه من جهة البيان والإرشاد، بيّن ونصح وعلم وقال يا عم، هذه هداية، هذه الهداية اللي يملكها، ما يملك أكثر من هذا. هذا الذي يملك عليه الصلاة والسلام لا يملك أكثر من هذا، لا يملك أن يشرح صدر من أمامه للإسلام، ولا يملك أن يحول قلبه من كفر، ما يملك ذلك، هذا ملك الله. لكنه عليه الصلاة والسلام يملك البيان، طيب، وأقدره الله عليه، فكان يبين لعمه ويبين للآخرين وينذر ويدعو وإلى آخره. لكن هداية التوفيق هذه لا يملكها، لا يملكها إلا رب العالمين. إذن لو قيل لنا في القرآن هداية منفية وهداية مثبتة، هداية منفية في قوله إنك لا تهدي من أحببت، وهداية مثبتة في قوله وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، فكيف نجمع بين الهدايتين؟ هناك قاعدة ذكرها للعلم في كتب التي تعتني بقواعد التفسير، أن الله إذا أثبت شيء في القرآن ونفاه فالمثبت غير المنفي حتى ما تختلط الأمور، لا يجتمع، أي المثبت غير المنفي، فالمنفي هداية التوفيق والمثبت هداية الدلالة والإرشاد. طيب. على كل حال خلاصة الأمر أن هذه الترجمة فيها فائدة عظيمة، أن الهداية والتوفيق وصلاح القلب وثبات الإنسان على الأمر هذا بيد رب العالمين، هذا بيد الله رب العالمين، ليس بيد أحد كائن من كان. كان نبينا كما جاء في المسند من حديث أم سلمة، كان أكثر دعاءه صلوات الله وسلامه عليه، كان أكثر دعاءه يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فسألتهم سلمة قالت يا رسول الله ما أكثر ما تقول في دعائك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أو إن القلوب لا تتقلب، هذا سؤال، أو إن القلوب لا تتقلب. فقال عليه الصلاة والسلام ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. ومر معنا الحديث القدسي يقول الله يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. إذن التجاؤنا وطلبنا وفرارنا واعتصامنا ودعاؤنا وطلبنا كله نتجه به إلى من؟ إلى الله سبحانه، إلى الله. وهنا ندرك الخطأ الفاحش والضلال المبين الذي يمارسه كثير من الناس باتجاههم إلى القبور أو إلى الأضرحة أو إلى القباب، واحد يريد نجاة من النار وآخر يريد هداية قلب، وثالث يريد طرد هم، ورابع يريد صلاح أمر، وخامس يريد غنى من فقر، إلى غير ذلك من أمور لا تطلب إلا من رب العالمين. فأين هؤلاء من هذه الآيات البينات والحجج الواضحات في كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. شيخنا الكريم، إذا اشتكى أحد الآباء من ابنه وهو هذا الابن يعني في ضلال وفي زيغ وعاقل لوالديه، ويقول في نفسه لما مثلا سمع مثل هذه الآيات يقول أن الله سبحانه وتعالى قال إنك لا تهدي من أحببت، فهذا ابني الله سبحانه وتعالى أراد أنه يكون على غير هداية، فهل يعني نقول له نعم أن ليس بيدك هذه الهداية، لكن يمكنك أن مثلا تحاول النصح مع هذا الابن وتجدد معه النصيحة وتحسن علاقتك مع ابنك وتسلك معه عدة وسائل من باب بذل الأسباب، لكن حينما يعني تقفل الطرق أمامك فإنك تقتنع أن الهداية ليست بيدك. أولا أشكرك على السؤال، حقيقة السؤال يعني جميل جدا، وأهل العلم قالوا وذكروا فائدة يعني مهمة في هذا الحديث، قالوا إن هذا الحديث فيه تسلية للآباء وللمربين إذا بذل جهده في نصح شخص سواء كان ابنا أو قريبا أو تلميذا أو جارا أو غير ذلك، إذا بذل نصحه له ولم يهتدي فلا تأسى، لأن الأمر بيد الله وأديت الذي عليك، أديت الذي عليك، الذي عليك هو أن تنصح وتبين وتربي وتجتهد إلى آخر لحظة. فلاحظ هنا النبي عليه الصلاة والسلام بذل النصيحة إلى آخر لحظة. جميل. إلى آخر لحظة، يعني إلى أن حضرت عمه الوفاة وهو في نصحه إلى آخر لحظة، ولم يكتب الله هداية فنزل في التسلية إنك لا تهدي من أحباب. فهذه الآية كما أن فيها تسلية لنبينا عليه الصلاة والسلام أيضا فيها تسلية لكل أب ولكل مربي ولكل موجه ولكل داعية ولكل ناصح، بذل أدى الذي عليه ولم يهتدي أحد لا تأسى. طيب. وقد مر معنا في ترجمة مضت أن النبي يأتي يوم القيامة وليس معه أحد ومعه الرجل ومعه الرجلان، نبي مكث في أمته مدة من الزمان يدعوهم وينصح ويهدي ويبينها ومؤيد من الله، أيوة ومؤيد من الله وأقام الحجة ولا يهتدي ولا واحد. هذا من من من من, من أيضا ما يدل لترجمتنا هذه أن الهداية بيد الله ليست بيد الأنبياء. طيب. يعني بذل عاش لا اهتدى ابن ولا اهتدى عم ولا خال ولا قريب ولا أحد، يأتي وليس معه أحد لأن الهداية ليست بيده، حرص وأحب ورغب واجتهد ولم يهتدي أحد لأن الهداية بيد رب العالمين. طيب. إذن الآية فيها تسلية، لكن أيضا نبه على أمر يتعلق بالسؤال، ما يجعل الداعية أو المربي أو الأب هذه متكأ له للتخلي عن الدعوة؟ أيوة. هذا خطأ، لا يجعلها متكأ له للتخلي عن الدعوة، يدعوه مرة ومرتين ويترك يقول إنك لا تهدي من أحببت. إذا تريد تطبق معنى الآية فالنبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر لحظة لم ييأس، إلى آخر لحظة ما دخله اليأس، إلى آخر لحظة وهو معه يحاول، وقبل هذه تكررت منه عليه الصلاة والسلام المحاولات وصبر إلى آخر لحظة. طيب. فإذا كان الداعية والأب والمربي بذل وقدم من الدعوة الشيء الكثير ولم تحصل هداية، يكون في هذه الآية تسلية لله. الحمد لله. أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل، نستأذنكم الشيخ في فاصل. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. مشاهدين الكرام، بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم مجددا في هذا الدرس المبارك شرح كتاب التوحيد. أيضا نرحب بشيخنا الكريم الدكتور عبد الرزاق البدر، أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياك الله ومرحبا بالجميع. بارك الله فيكم شيخنا الكريم. هنا سؤال من الأخت حسناء الصعب من سوريا، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال يا فضيلة الشيخ، طالما أنني أقوم بصلاتي وصيامي وأداء كل واجباتي التعبدية حسب استطاعتي، ولكن السؤال كيف أضمن لنفسي حسن الخاتمة، لأنه كما قلتم بأن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى وأنا مؤمنة تماما بهذا، ومع ذلك فإني أخاف من كيفية ما ستكون عليه خاتمتي وجزاكم الله خيرا. هذا السؤال الذي طرحته الأخت حسناء من سوريا حقيقة سؤال مهم، وأيضا هو يدل على استفادة الأخت وحسن فهمها لهذا الأمر وما أشارت إليه وهو الخوف من سوء الخاتمة، ينبغي أن يكون شاغلا لذهن كل مسلم، ولهذا يتكرر الدعاء والإلحاح على الله والسؤال والطلب، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهذا شأن المؤمن، عنده إحسان ومع الإحسان خوف. يقول الحسن البصري رحمه الله إن المؤمن جمع بين إحسان وشفقة والمنافق جمع بين إساءة وأمن. المؤمن محسن ومشفق خائف، والمنافق مسيء وآمن في الوقت نفسه. والله يقول أفأمنوا مكر الله، فالواجب على المسلم أن يكون على هذه الصفة، خائف ودائما يسأل الله جل وعلا أن يثبت قلبه وأن لا يزيغ قلبه. ربنا في دعاء القرآن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، وفي دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وورد في هذا المعنى دعوات كثيرة. فالمسلم يجتهد في الطاعة والعبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وإصلاح عقيدته بينه وبين الله، والبعد عن الضلال والبدع والأهواء، ويقبل إقبالا على الله سبحانه وتعالى، ويختم له بإذنه تبارك وتعالى بالخاتمة الحسنة. طيب، في القرآن الكريم الله جل وعلا يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. ومن نعمة الله على العبد إذا صدق مع الله وأحسن صلته بالله وأصلح سريرته مع الله وألح في الدعاء على الله يا رب يا رب ثبت قلبي إلى آخره، أن الله عز وجل لا يخيبه، لا يرد عبدا دعاه. فإذا صدق مع الله وأحسن الإقبال على الله لا يخذله الله ولا يضله الله، يطلب من الله الهداية ويلح عليه في طلبها ويحسن في عبادته مع الله مثل هذا لا. ولهذا يقول عبد الحق الإشبيلي كما نقل ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد، قال يعني من فوائد حسن العقيدة حسن الخاتمة. الله أكبر. إذا صلحت عقيدة الإنسان بين الله هذه من أسباب حسن الخاتمة. لكن إذا كانت سريرة الإنسان يعني يصلي ويصوم لكن سريرته باطنة فيه من الفساد ما فيه، فهذا قد يؤدي إلى سوء الخاتمة. ولهذا جاء في الحديث إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. الله. جاء في رواية لهذا الحديث ثابتة توضح المعنى، قال إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. فيما يبدو للناس يعني سريرته وباطنه فيه شيء من الفساد، وإن كان ظاهره فيه صلاح فيه صلاة وفيه. ولهذا من أهم ما يكون أن يصلح الإنسان قلبه بالتوحيد والإيمان الصحيح والبعد عن الشرك والضلال والبدع والأهواء، وأن يكون صادق مع الله في التجاءه وطلبه. فهذا بإذن الله ينال الخاتمة الطيبة، ونسأل الله للسائلة وللجميع حسن الختام. اللهم أمين. اللهم أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا الأخ يكمبو من فرنسا يقول ما حكم قول غفر الله لنا وغفر الرسول لنا؟ ربما هذا السؤال متعلق بالدرس الماضي. نعم. فيقول ما حكم قول غفر الله لنا وغفر الرسول لنا؟ غفر الله لنا هذه دعوة وسؤال متجه فيها إلى من بيده المغفرة. المغفرة بيد الله، والذي سبحانه وتعالى يغفر الذنوب، والذي يقبل التوبة عن عباده من عباده ويعفو عن السيئات، والغفور الرحيم. فالغفور هو الله، والمغفرة تطلب من الله، فطلبها من الله توحيد وإخلاص وطلب في محله. وقوله غفر الرسول لنا هذا طلب من الرسول ما لا يملكه ولا يقدر عليه وليس بيده، فهذا من الشرك. فالمغفرة لا تطلب من الرسول، وإنما تطلب من الله جل وعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام مأمور أن يطلب المغفرة من الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وفي حياته كانوا يطلبون منه أن يستغفر لهم، أن يستغفر لهم لا أن يغفر ذنوبهم، الذي يغفر الذنوب هو الله، فكانوا يطلبون منه أن يغفر لهم. ولهذا جاء في القرآن ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، واستغفر لهم الرسول أي طلب الرسول لهم المغفرة من الله، واستغفر لهم الرسول. فأما بعد مماته فمر معنا في الدرس الماضي قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، مما يدل على أنه بعد مماته صلوات الله وسلامه عليه لا يطلب منه أن يستغفر لأحد، ولا أيضا هو عليه الصلاة والسلام يستغفر لأحد. وقد جاء في حديث سنده لا يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم، فما كان فيها من خير حمدت الله، وما كان فيها من ذنوب استغفرت الله لكم. هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، هذه مشاركات من الأخوات وصلتنا عن طريق الإخوة في الكنترول. أم محمد من مكة تقول يعني هل هناك حكمة في أن هناك من كفار قريش من كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وشديد الإذاء، ومع ذلك أنعم الله عليه بالهداية وأسلم، وأبو طالب الذي كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم تكتب له الهداية؟ هذا سؤال محمد من مكة. الأخت ناهد الكثيري تقول أحرص على صلاح أولادي، ولديها بنت في المرحلة الثانوية، ولكن بنتها للأسف يعني تصر على الذهاب إلى صلاة الأفراح مع ما فيها من المنكرات هذه الصلاة، وهي تحاول إقناعها لكن تأبى، فهل على الأم إثم في ذلك؟ السؤال الأول إيش؟ أم محمد من مكة إيش سؤالها؟ تسأل يعني هل هناك حكمة في الإسلام؟ نعم. السؤال أم محمد من مكة مهم في موضوعنا، ولا شك أن كل أفعال الله سبحانه وتعالى عن حكمة، ولله الحكمة البالغة، ولو شاء لهداهم أجمعين. فالله عز وجل له حكمة في خلقه، وهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء، كل ذلك بحكمة، وأفعاله كلها عن حكمة، علمت أو لم تعلم، ليس لله تبارك وتعالى فعل إلا وهو صادر عن حكمة. فهذه قاعدة في هذا الباب. والفائدة العظيمة التي نستفيدها هنا أن الهداية بيد الرب العظيم والحكيم الخبير سبحانه وتعالى، والتوفيق بيده. وأيضا نستفيد أن الرجل مهما كان أمره من مثلا انحراف أو ضلال أو زيغ أو غير ذلك، إذا كتب الله له هداية هداه ومن عليه بالهداية. جميل. وإذا كان فيه من مثلا حسن الخلق وطيب المعاملة وأمور من هذا القبيل، ولم يشاء الله له أن يهتدي، فالأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. طيب. فهذا يفيدنا في باب التوحيد أن الإقبال كله على الله لا على غيره، ففروا إلى الله. طيب. نعم. أحسن الله إليكم. سنأتي إلى سؤال الأخت ناهد. نعم. بعد أن تأذن لي الشيخ باتصال أبو جواد. تفضل. أبو جواد السلام عليكم. عليكم السلام، مساء الخير. مساء النور والسرور، تفضل أبو جواد. الله يجزاك خير. سؤال الفرق بين الملحد والمشرك وأيهم أشد كفر؟ الفرق بين ماذا؟ الملحد والمشرك. أيوة. المشرك يثبت لله وجود، الملحد أشد وشو الآية تذكر الشرك فقط يعني. طيب. هذه شبهة فندها الشيخ جزاه الله خير. طيب شاكر مقدرة. هل الجهمية سؤال ثاني؟ على إيجاز يا أبو جواد. هل الجهمية اللي هم لا مرجع يكفروا المشركين إذا لأنهم يعتقدون أنك تعرف الله وتعلم يكفي هذا؟ نعم عفوا أبو جواد، أعد سؤالك لو سمحت. السؤال الجهمية واللي هم غلاة المرجع. أي نعم. الذين يقولون أنك يكفي أنك تعرف الله وتعلم، هل يكفرون المشركين؟ هل هذه حجة عليهم يعني؟ طيب. يبغون الشرك يعني، ألغي الشرك عندهم. طيب أنا أوعدك بإذن الله تعالى أن نجيب على هذا السؤال، لكن يعني فيما يظهر لأنه خارج موضوعنا نسبيا. نعم. كلا السؤالين، لكن أوعدك بإذن الله تعالى إذا أتى باب في هذه الأبواب يختص بسؤالك سنطرحه بإذن طيب الله. خير. شاكر لك كثيرا أبو جواد، الله يحفظكم إن شاء الله. شيخنا الكريم لم يتسع لنا الوقت إلا بدقيقة واحدة. نعم. يعني بإيجاز فقط الأخت ناهد لحرصها على بنتها، وكذلك حرص الأخوة جميعا على أولادهم، نصيحة عامة يا شيخ. والله على كل حال يعني موقف هذه الأخت من بنتها طيب، وينبغي عليها أن تواصل النصح لها، وأيضا ولي أمرها الذي هو والدها ينبغي أن يأخذ على يدها بما أتاه الله جل وعلا من ولاية، وكذلك أيضا تعتني بأمر الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى لابنتها، وأيضا تعتني مع ابنتها بالتوجيه بإعطائها الكتب والأشرطة التي تعالج هذه المشكلة. جميل. ولا تيأس مع المواصلة، بإذن الله جل وعلا، ونسأل الله أن يمن على بنتها وبنات المسلمين بالهداية والتوفيق والصلاح. اللهم آمين. شيخنا الكريم، وصلنا إلى نهاية الدرس، نشكرك من أعماقنا شيخنا الفاضل، ويبقى أن تطرحون سؤالي هذا الدرس المبارك. درس اليوم في أمر الهداية، وفي القرآن الكريم آيات كثيرة واضحة الدلالة على أن الهداية وهداية التوفيق بيد الله جل وعلا لا بيد غيره. فأريد جمع خمس آيات، نترك رقم 10 بنطولنا عليها نعم شوي، فخمس آيات من القرآن الكريم فيها هداية التوفيق وبيان أنها ليست إلا لله رب العالمين لا شريك له. طيب. ثم أيضا سؤال آخر، قول الله عز وجل: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، ما معنى هديناهم هنا؟ ما المراد بالهداية هنا؟ يراجع في ذلك كتب التفسير. وموضوع اليوم الهداية، ونختم بسؤال الله الهداية، فأسأل الله أن يهدينا جميعا إليه صراطا مستقيما، نسأله تبارك وتعالى أن يهدينا وأن يصلح قلوبنا وأن يثبتنا على دينه وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها ومن بطن، فالتوفيق بيده ولا حول ولا قوة إلا به، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على رسوله. شكر الله لكم شيخنا، نفع الله بكم. مشاهدين الكرام، ها نحن وإياكم نصل إلى نهاية هذا الدرس المبارك، إلى لقاء متجدد بإذن الله تعالى. نشكركم جميعا، ونشكر الإخوة الدارسين والدارسات على تفاعلهم وعلى عطائهم. إلى لقاء مقبل بإذن الله تعالى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.